نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع عبد الرحمن الدحيم، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل جلوس المرأة في بيتها ورعايتها لأسرتها، هل في ذلك منقصة في حقها وإقلال من شأنها وقيمتها في المجتمع كما نسمع من البعض، وما توجيهكم حيال هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. إذن فالمرأة راعية وصاحب مسؤولية في بيتها، والله سائلها عما استرعاها عليه، فرعايتها لبيتها من مقتضاه لزوم البيت والبقاء فيه وإدارة البيت وإشراف على الأولاد من بنين وبنات، وإعانتهم على دروسهم وصيانة البيت وحفظ البيت والقيام بذلك. هذا هو وظيفتك، وهذه وظيفة المرأة، هذه مسؤوليتها التي إذا تخلت عنها تعطلت الأسرة وضعف شأنها وقل إدراكها ووعيها. ففقدان البيت لربة البيت الزوجة، فقدان البيت لها، يجعل الأولاد في حزرة ويتضائعا، ويجعل الخدم له مسؤولية في البيت يعملون ما يشاءون. فما نسمع من بعض الأحداث وبعض الأخطاء نتيجة لغياب المسؤول الراعي عن بيتها، تخرج صباحا ولا ترجع إلا مساء. فمن المسؤول عن البيت، عن تربية الصغار، عن الإشراف على البيت، عن إصلاح شأنه؟ إنها لخطر عظيم. والله يقول لنبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فيا أختي المسلمة، إن بقاءك في بيتك عز وكرامة وشرف ورفعة، وإن بقاءك في البيت سعادة للمنزل، للصغار، لأطفال الصغار، لتربيتهم وتوجيههم ورسم الطريق السوي لهم. لا شك أنك تعملين، اعملي وذل العمل، لكن ليكن في فكرك أنك كلما ابتعدت عن البيت كلما خرب البيت، وكلما قربت من البيت والتصقت بالبيت وخدم البيت كلما عمر البيت. فلا تضيعي بيتك ولا تهملي رعايتك، اتق الله وارعي البيت حق الرعاية والأسرة حق الرعاية، هذا هو الواجب عليك. وإن كان بعضنا يرى أن هذا نقصا في حق المرأة، فوالله ليس نقصا، النقص والله تضيع البيت، تشتيت الأسرة، إيكال البيت إلى الخدم ليعملوا ما يشاءون دون أن يكون مرة أي اعتبار وأي ميزان، ثم نندم على ما أخطاء ونحن بأنفس السبب فيما فعلنا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني جدة الخمرة، يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سؤالي يا سماحة الشيخ: هل يدخل في ذلك الموظف الذي ينقص من ساعات عمله أو يتأخر عن عمله بدون عذر، ونأمل من سماحة الوالد نصيحة من يحدث منهم ذلك، وشكر الله لكم. يا إخواني، العمل أمانة ومسؤولية، أمانة ومسؤولية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الموظف في وظيفة مسؤول عن الوقت وعن أداء العمل، فإذا قصر بأن يتأخر في الحضور، الموعد الساعة 8 لا يحضر إلا 10، الخروج 2:30 يخرج الساعة 1، لا يبالي، قد يغاب اليوم واليومين عن العمل. هذا خطأ وتقصير وخيانة للأمانة، لا سيما من هو مسؤول عن أشياء. إذا غاب تعطى مصالح الناس. أنت جئت العمل بعقد التزمت به، القيام بها بمهمة هذا العمل، فإياك والتطفيف فيه، وإياك والتأخر، وإياك والكسل، فتضيع مصالح الأمة بأتأخر كسلك. اتق الله وأدي واجب الوظيفة الأداء التام، والله سائلك عنها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع زيد المسلم يقول: سمعت حديثا إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيحي جهنم، كيف يكون ذلك سماحة الشيخ؟ وهل بالإمكان تطبيق هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث صحيح، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، مرغبا لنا عند اشتداد الحر أن نؤخر صلاة الظهر وقتا يمكن أن نسير فيه من غير ضرر. وذلك أولا أنك تعلم حال الناس قبل، ومساجدهم وخلوها من وسائل التكييف، وخروج الناس على أقدامهم في الشمس، يعني في شيء من المشقة، فالنبي أراد بذلك الإبراد حتى يكون الفيء متسعا، يمكن سلوك الفيء والظل ويخفف عن وطأة الحر ونحو ذلك. لكن هذا يمكن تطبيقه إذا اتفق الناس على هذا. أما في هذا الزمن والمدن الواسعة ووسائل التكييف، فأظن هذا التطبيق قد لا يكون ممكن في هذا الزمن، لأنك لا تستطيع أن تجمع الناس على وقت معين. والحمد لله وسائل التبريد كثيرة ووسائل وصول المسجد متعددة، فالظاهر في هذا الزمن أن التطبيق قد لا يمكن يكون ممكنا. نعم، أحسن الله إليك. وحكم شرعي بشكل، حكم شرعي لا شك فيه، لكن هل بإمكان تطبيق أم لا؟ وله حكم شرعي، من طبقه فهو على خير واتباع السنة، لكن هل يمكن تطبيقه على الكل أم لا؟ هذا المشكلة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو أيمن يقول: خرجنا في نزهة مع الأهل إلى الحديقة وكان بجانبنا مسجد، فهل يجوز لنا أن نصلي في الحديقة جماعة مع الإخوة المجاورين لنا، مع العلم بأنه يصعب علينا ترك الأهل والذهاب إلى المسجد خارج الحديقة؟ والله هذا الأصل أن المصلي مسجد ويحافظ عليه، فلو ذهبتم أنتم وعوائلكم صلى أهلك معكم في المسجد كان أولى. وإن خشيتم على أهليكم جاز لكم أن صلوا في الحديقة، لكن حاولوا الصلاة في المسجد مع أهليكم إن أمكن ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ المستمع الذي رمز لاسمه بياء حاء من الجزائر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تعرضت لحادث فقطع ذكري أكرمكم الله، فهل أستطيع أن أصلي بالناس وأنا أقرأهم لكتاب الله أم لا؟ لا عيب فيك، كون ذكرك عافاك الله قطع لا يمنع إمامتك، ما فيك عيب يمنع ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد العزيز سلام من أوثال من ضمن أسئلته يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ما المقصود بالحديث الشريف؟ اختلف مفهوم العلماء فيه، منهم من حمل ظاهره وقال هذا يدل على فضل الصيام أثناء الجهاد، وأن من صام في سبيل الله صام في ذلك السفر في الجهاد وقتال أعداء وتحمل مشقة الصيام مع الجهاد أثيب بها الثواب العظيم، باعد الله عن وجه النار 70 خريفا. بعضهم قال سبيل الله أي طاعته ولو كان بالحضر، وأن سبيل الله المقصود أنه صامه لله قاصدا به وجه الله، فله هذا الثواب العظيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: هل يلزمني عند التثاؤب أن أتعوذ بالله، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اللي ورد الأمر أمر المتثاب أن يقضي ما استطاع، اللي ورد أن يقضي ما استطاع، إذا تثاب أن يقضي ما قدر استطاعته. نعم. يقول: ما رأيكم في الذين يكثر نعاسهم ونومهم إذا أقيمت حلقات الذكر؟ ينبغي المسلم إذا حضر الذكر يحضره بقلبه، ما يحضره هو نائم، يعني يتهيأ ويستعد لكي ينتفع. إذا حضرها وهو كسلان به النعاس وسيطر عليه النوم ما استفاد الحضور شيئا، ربما يؤذي الناس، فلا بد أن يكون وقت حضوره متهيئا مستعدا لينتفع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو معاذ يقول: إذا وقعت نجاسة على الملابس أو على جسم شخص متوضئ، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء أم يكتفي بغسل المكان الذي تنجس؟ لا، يكتفي بغسل النجاسة، لأن النجاسة الحدث غير، هذه نجاسة طارئة، يكتفي بغسلها من بدنه أو بغسلها من ثوبه. نعم. أحسن الله. ولا يلزمه إعادة الوضوء. لا يلزمه إعادة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل أخيرا عن حكم من ترك 3 جمع تهاونا وكسلا. جاء في الحديث: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وفي الحديث آخر: لينتهين أقوام أو ودعم الجماعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم يكون من الغافلين. في الشق الثاني من السؤال يسأل عن معنى الطبع على القلب سماحة الشيخ. الختم على القلب حتى لا يعي شيئا، يعني يحال بالتوفيق. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون الآخر حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، كل هذا عقوبة لهم. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما أدعنيه وفي آذائنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فمن العقوبة أن يحال بالعدو بين فهم الحق وأن يختم على قلبه فلا يتبص الحق من الباطل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: هل تعتبر كفالة الأيتام من مصارف الزكاة؟ إذا كانوا فقراء. نعم، إذا كانوا فقراء. إذا كانوا فقراء. يقول: قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. هل تأديب اليتيم وضرب وهل تأديب اليتيم والقيام بضربه لتأديبه يعتبر من ظلمه ومن قهره؟ إذا كان المؤدب ضربه غير مؤثر تأديبا وترغيبا في الخير وإبعادا له عن الشر، وكان قصده بالتأديب الرحمة والإحسان له، فهو متابع لذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع خالد يقول: متى أقول أذكار الصباح، وما حكم تأخير أذكار الصباح إلى 11:00؟ الأولى أن تقولها قبل طلوع الشمس، قبل الفجر أو بعدها، قبل طلوع الشمس كما دل القرآن عليه، ويستمر ذلك إلى الزوال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: في طريقي إلى الصلاة أجد من لا يذهب للمسجد، فأقوم بالسلام عليهم من باب تأليف قلوبهم دون أن أنكر عليهم أو أحثهم للصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ والله يا أخي، سلامك عليهم لإذهاب الوحشة بينك ومن طيب، لكن اجعل مع السلام الدعوة للخير. سلم السلام، سلم عليهم السلام عليكم يا إخواني نتج من المسجد، يا إخواني حان وقت الصلاة، يا إخواني ارغبوا بما وعدكم الخير إلى آخر ذلك. سلم عليهم ورغبوا الخير وادعوهم إليه وحثهم عليه، لأن هذا أصل. أما مجرد السلام فقط ومع الإعراب ما يجزك، لابد مع السلام أن تدعو إلى الخير، تقول: يا إخواني حان وقت الصلاة، هيا بنصلي، يا إخواني لا تفوتوا تكبير الإحرام، يا إخواني ارغبوا بما رغبكم الله به، ورغبهم ورهبهم لعل الله يفتح على قلوبهم. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن الفرق بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هناك فرق؟ الداعي إلى الله آمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يخصون الأمر بالمعروف والمنكر بمعاد المنكرات والمعاصي، والدعوة إلى الله بالإرشاد والتوجيه. فبين الدعاة والآمر المعروف عموم وخصوص. إن نظرنا إلى الأصل العام قلنا كل داع لآمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن نظرنا إلى أن الدعوة توجيه وهذا إنكار وإزالة، صار الأمر بالمعروف شيئا، صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء والدعوة شيء آخر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أم سعود تسأل تقول متى تشرع صلاة الاستخارة؟ هل تصلى في عزم المرء على أمر معين أم في حالة عدم استقراره على أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالنا إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين وليدعو بها الدعاء، إذا هم بالأمر، فدل على أن الاستخارة عند العزم على أمر الأمور أن تصلي ركعتين وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى اسمه خير لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال آجل وعاجله فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن شر لي في أمر ديني ودنياي ومعاشي وعاقب وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به. نعم، تسأل عن موطن هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة. قد يكون بعض العلماء يرجح أنه قبل السلام ويقول الدعاء صلب الصلاة أولى من خارجها، وبعضهم يقول لا، النبي قال يصلي ركعتين ثم دعا، جعل النبي قال يصلي ركعتين ثم يدعو، يصلي ركعتين ثم يدعو، دل على أن الدعاء بعد السلام. وعلى كل إن دعا قبل أن يسلم أو دعا بعد ما يسلم فالأمر واسع نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم. تسأل في الأخير تقول هل تكون الاستشارة قبل الاستخارة أم بعدها؟ والله المؤمن يستخير ويستشير، والظاهر أن الاستخارة بعد الاستشارة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو عبد الكريم يقول ألاحظ بعض المصلين يكثر العبث أثناء تأديته للصلاة، فهل من توجيه لهؤلاء؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع لب الصلاة، والغاية منها خشوع القلب الذي يؤدي إلى خشوع الجوارح، إقبال القلب على الله واستحضاره عظمة ما يقوم يديه وكبرياءه وجلاله، وأنه يقوم يد رب العالمين من بيده حياته وموته ورزقه وأحواله كلها، فهو يعني يتصور تلك العظمة والكبرياء والجلال العظيم وأنه يقوم يد ربه. فإذا تصور عظمة الرب وكمال كبرياء وجلاله أداه إلى إقبال بقلبه على الصلاة، وقل عبثه وقلت حركاته وأصبح مقبلا على صلاته بقلبه وقالبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليه أو لا ترجع إليهم. فحذرنا من أن نرفع أبصارنا أثناء الصلاة، لأن إذا رفعنا أبصارنا ربما نرى شيئا ينكت في قلوبنا فيشغلنا عن تدبر أركان صلاتنا وواجباتها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد الله يقول في سؤاله سماحة الشيخ نسمع في هذا الزمان عمن يهاجم السنة أو يحاول إخضاعها للنقد أو يعمل العقل فيها، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ أسأل الله لهم الهداية. لا شك أن مهاجم السنة والتشكيك فيها وجعلها خاضعة لمقل العقل أن هذا خطأ وضلال. الله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.